يقول لي أسهم متعددة، منها ما يدر ربحا ومنها ما لا يجلب لي ربحا أبدا، فكيف أخرج زكاة هذه الأسهم؟ ما دام أنه أن هذه الأسهم للتجارة فأنت تزكيها جميعها، ما يدر ربحا وما لا يدر. وأما إذا كان الذي لا يدر القصد فيه القنية فقط لتبقى شريكا في هذه الشركة فهذا له حال آخر، ولا أظن الأمر كذلك. نعم.